وعن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة متفق عليه وزاد البخاري إلا الإقامة. وهذا أيضا حديث أنس مر بنا فهو يبين خلاصة ما مر معنا مفصلا في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين وكيف كان التشاور أول ما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ومعروف أن الصلاة كانت مفروضة من قبل الهجرة ففي المدينة إذ كانت السلطة للمسلمين وينادون بالأذان من غير أن يعترضهم أحد فكان التشاور كما مر بنا من قائل نوقد نارا واعتذر عليه الصلاة والسلام بأن هذا من شأن المجوس ومن قائل بل نضرب بالناقوس فاعتذر عليه الصلاة والسلام بأنه من شأن النصارى ومن قائل بل بالقرن ننادي به فقال هذا شعار اليهود لكن كأنهم مالوا إلى أخف هذه الطوائف وهم النصارى وأنهم لعلهم يأخذون بالناقوس لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم شيئا من هذا إذ رأى عبد الله بن زيد الرؤيا التي مرت بنا وأن الملك بين له ووجهه إلى جمل الأذان المعروفة المعهودة وأن الرسول عليه السلام أقر هذا وقال إنها رؤيا حق وقلنا إن هذا من وسائل البلاغ ومن وسائل الوحي أن يلهم الله سبحانه وتعالى أحدا من عباده في عهد الرسول عليه السلام يلهمه فيكون هذا الإلهام بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام فيكون له صفة التشريع مثل ما كان في شأن ليلة القدر وتحديدها في العشر الأواخر لما قال عليه السلام أرى رؤياكم قد تواطأت وهكذا في الأذان لما قال عمر أيضا والله يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال الحمد لله فاطمأن عليه الصلاة والسلام إلى أنها رؤيا حق. فهنا أنس يبين أن بلال وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد قم فألقي ما رأيت على بلال فإنه أندى صوتا منك فأمر بلال أن يشفع الأذان أن يأتي بكلمتين التكبير مرتين يردده مرتين الله أكبر الله أكبر شفعا الله أكبر الله أكبر شفعا وهكذا كلمة التوحيد وشهادة الرسالة لمحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا حي على الصلاة حي على الفلاح إلى آخره ويوتر الإقامة أي يأتي بها كلمة إلا كلمة الإقامة فهي شفع كما ورد في الروايات الأخرى فهذا هو الأذان المتفق عليه في عدد جمله وكلماته. بالنسبة للرؤى في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تعتبر تشريع إذا أقرها نعم إذا أقرها عليه الصلاة والسلام فتعتبر تشريعا لكن بعده الرؤى التي يراها هذا لا إشكال فيه ولا يعني يدخل في التشريع بدون إشكال وبدون يعني تردد في هذا أما رؤى المؤمنين فإذا عرضوها على النبي عليه الصلاة والسلام وأقرها وهي يعني ليست شخصية في شأن الشخص بل فيها حكم تشريعي فلا شك أن هذا من طرق التشريع وهذا لا يكون إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم في عهده أما بعده فلا وهذا يعني باب للأسف يعني كثير ما أهل التصوف ومن يزعمونهم أولياء يتعلقون بأنواع من الرؤى أنه رأى كذا وكذا وكذا أجمع أهل العلم على أن أي رؤية مهما كان الرجل صالحا لا يمكن أن يؤخذ بها حكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكن قد يستأنس بها يعني بالنسبة لحالته الشخصية أو من حوله من جماعة يستأنسون بهذه الرؤية إن كانت يعني من رجل صالح لا حرج أما أن يقرر بها حكم شرعي أو يرفع بها حكم شرعي أو يخصص أو يقيد فلا هذا ما يجوز بحال من الأحوال لأن التشريع هو لله سبحانه وتعالى ثم للرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله جل جلاله من عداهم فلا يكون لهم التشريع إلا الإجماع إذا تصور حصوله وأيضا وسائل الأخرى القياس الحق الذي سالم من أي يعني معترضات أو شوائب فأيضا القياس يعتبر من وسائل التشريع. أما الرؤية فلا يمكن. وهذا الباب الذي دخل منه كثير للأسف من أهل التصوف وصاروا يبهرجون على أتباعهم ويضللونهم بأنه رأى كذا أو رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له، هذا كل كلام عبث ولا يصدر من أهل العلم أهل الحق والصلاح. وعن نعم الاستخارة نعم، ولذلك الرسول شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها كما في حديث جابر. مسألة الاستخارة يعني يكون الإنسان كيف يعرف ما اختير له، هو تردد في أمر مثل سفر أو عدم سفر، إقدام على مشروع أو عدم الإقدام عليه، فإذا استخار الله كيف يعرف الشيء الذي ينبغي أن يعني يقدم عليه؟ فهذا إذا رأى رؤية يعني تساعد على أحد التوجهات فهذا لا شك، هذا مما يستأنس به أيضا. صلى الله عليه. نعم. وعن نعم هذا كلام يعني اجتهاد من الشيخ، وإلا لا شك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البر ما اطمأنت إليه النفس، فاطمئنان النفس إلى الشيء لكن النفس المطمئنة النفس المؤمنة، فإذا اطمئن إلى شيء. ولذلك في شأن المرتدين فعمر يقول فلما رأيت أن الله سبحانه وتعالى شرح صدر أبي بكر للقتال رأيت أنه الحق. فأحيانا يجد الإنسان ميلا قويا إلى عمل ما، أنه مثل يسافر فيجد أنه مندفع إلى هذا الشيء بعد الاستخارة، أو زواج من عدمه أنه يتزوج من هذه المرأة، أو هذه المرأة تتزوج من هذا الرجل، أو أنه يشارك هذا الرجل في تجارته أو لا يشاركه، أو إلى غير ذلك من أشياء، فيجد نفسه تميل بقوة إلى أحد الأمور، فهذا لا شك أنه من ثمرات الاستخارة إذا كان وفق وقبلت استخارته ودعاؤه من الله سبحانه وتعالى.